نعم. طبعا تيميم بقول كراهتها، كويس. فهو مصوب يعني في الطبعة مصوب الخطأ. وإيش الوجه هذا عندك؟ الوجه والله أعلم أنه الديار الكراهة الضمير المذكر إيه؟ راجع إلى المعنى لا إلى اللفظ. والمعنى ما هو؟ المعنى طبعا يقول يعني اختلفت الرواية عن أحمد في زيارة النساء القبور فروي عنه كراهته، أي كراهة فعل الزيارة. دورة ولفتة طويلة. طيب امضي إذا شئت. وهذا اللي هيك يعني وجهه، ما في غير هذا. نعم. لما روت أم عطية قالت: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا. رواه مسلم. طيب في تعليق عندك هون؟ في تعليق: تفضل. لم يروي مسلم حديثا بهذا اللفظ، جميل. إنما أخرج حديث أم عطية في النهي عن اتباع الجنائز، وقد تقدم تخريجه في صفحة 401، حيث يقول هناك: يقول أخرجه البخاري في باب اتباع النساء الجنائز من كتاب الجنائز صحيح البخاري، ومسلم باب نهي النساء عن اتباع الجنائز من كتاب الجنائز صحيح مسلم، كما أخرجه أبو داود في باب اتباع الجنائز من كتاب الجنائز إلى آخره، وابن ماجه في باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز من كتاب الجنائز، والإمام أحمد في المسند. نعم. نعم حسنا، هذا الذي أردته، نعم لأنه أنا انتبهت لهذا العزو لمسلم نعم أنه خطأ، نعم وكنت سمعت بالطبع هذه، نعم فأحببت أنه أعرف أنه كما قيل إنها محققة، نعم والآن ظهر أنه فعلا فيها شيء من التحقيق. نعم نعم عزو هذه الرواية نهينا عن زيارة القبور لمسلم، خطأ. هذا خطأ محض. نعم، أيوة نعم، جزاك الله خير. وياك. هل من حاجة؟ سلام.